بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القاعدة الثامنة وهي طريقة القرآن وما جاءت فيه من الأدلة في مسألة تقرير المعاد وهو اليوم الآخر وما يتعلق به من الأعمال وما ورد فيه أيضا من الأحوال. قال: وهذا الأصل من الأصول التي اتفقت عليها الرسل. قلنا أن الرسل جميعا اتفقوا على أمور في الاعتقاد، لم يكن بينهم خلاف، منها في مسألة توحيد الله جل وعلا، وفي مسألة اليوم الآخر، وكذلك في قضايا حشر العباد وما يتعلق به. فهذه من المسائل المتفق عليها. قال: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. أولا، الله جل وعلا أولى مسألة يوم القيامة عناية كبيرة جدا، فذكر من أسمائها وذكر من أوصافها وذكر من أحوالها وذكر من أقوال أهلها في العرصات وفي الجنة وفي النار وفي غير ذلك، وهذا كله من الأساليب في تقرير هذا الركن من أركان الإيمان وهو الركن الخامس. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فكان الإيمان باليوم الآخر وهو ما يتعلق بالقبر وما يتعلق بالبعث والحشر وما يتعلق بأهوال القيامة وما يتعلق بالجنة والنار، كله مذكور في كتاب الله جل وعلا بأساليب متنوعة. قال: منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاث مواضع من كتابه. الشيخ أراد رحمه الله أن الإقسام إنما كان أمر من الله جل وعلا لنبيه أن يقسم به، وكان في الحقيقة في أكثر من ثلاث مواضع، والمواضع هي في قول الله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، أي مسألة البعث. وفي قول الله جل وعلا كذلك: قل بلى وربي لتأتينكم، يعني الساعة. وفي قول الله جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن، هذه كلها إقسام أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم بهذا. هذا نوع من أو أسلوب من أساليب القرآن في تقرير أمر المعاد. وكذلك قول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي قوله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق، أي هذا البعث. ثم قال: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موته فرد من أفراد آثار قدرته. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام استنكاري، إنكم راجعون. نعم. ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني إعادة الخلق أهون من أول النشأة. فالذي قدر أو الذي قدر على أن يخلق العبد قادر جل وعلا على إعادته وعلى حشره. فهذه أيضا من أساليب تقرير القرآن لمسألة المعاد. نعم. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن تكلم عن إحياء الأرض، وترى الأرض خاشعة وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن محيها لمحيي الموتى، في آيات كثيرة. هذه من الأمثلة المشاهدة على أمر غيبي، الأمثلة المشاهدة وهو من تقرير مسألة الإيمان ببعث الأجساد، أن الله جل وعلا جعل لنا مثلا نراه عيانا في حياتنا الدنيا، وهو إحياء الأرض الميتة القاحلة الجافة المتشققة من الجفاف، كيف أن الماء إذا نزل عليها أنبتت وأخرجت أنواعا من الثمار والأشجار، إن الذي محييها لمحي الموتى، كما قال الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. إن ذلك الذي يحيي الأرض بعد موتها لمحيي الموتى. نعم. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. نعم. من كمال حكمة الله تبارك وتعالى أنه لما خلق الخلق ما خلقهم سدى ولا تركهم هملا، خلقهم الله جل وعلا ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، خلقهم الله جل وعلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية من الخلق أن يعبدوه. إذن كان لابد من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل يوما يحاسبون فيه، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فعليه السوء. فكان من حكمة الله جل وعلا أنه ما خلق الخلق سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. بين الله جل وعلا أنه ما ترك الناس ولا يتركهم ولا يهملهم، بل إن الناس يتفاوتون حتى في النعيم الأخروي كما يتفاوتون أيضا في العذاب الأخروي، هذا كله من عدل الله جل وعلا ومن حكمته. ويعفو الله جل وعلا عمن شاء، يعذب من شاء ويعفو عمن شاء تبارك وتعالى. فإذا الناظر إلى هذه المسألة يجد أن الله جل وعلا قرر في أمر المعاد أيضا ما كان من حكمته تبارك وتعالى من جعل يوم للناس يجازون على أعمالهم. نعم. ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء المثلات بارك الله فيك، وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. قال: ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر الله جل وعلا به عن الأمم السابقة الذين خالفوا أوامر أنبيائهم فكانت عاقبتهم إلى خسارة. وضح الله جل وعلا في كتابه أن من عمل صالحا فله جزاء هذا العمل الجنة، ومن عمل سيئا اقترف ذنبا كان مستحقا للعذاب. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين أو فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الله جل وعلا: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وأخبرنا الله جل وعلا بأحوال الأمم السابقة حينما خالفوا أوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. قال: في قوم نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. قال: في بني إسرائيل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. قال: في قوم عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وفي قوم صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. آيات كثيرة في الأمم السابقة الذين خالفوا أمر الله جل وعلا فكان عقابهم في الدنيا قبل الآخرة أيضا قبل الآخرة. قصص كثيرة في قصة قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقصة أهل القرية، قصة النمرود، وقصص كثيرة ذكرها الله جل وعلا في القرآن تبين عاقبة هؤلاء. في قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المعاد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين هذا؟ في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الذي هو عذاب النار. فقرر الله جل وعلا في آيات كثيرة مصير المكذبين للرسل وأن مآلهم إلى الخسران وإلى النار. نعم. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لابد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. من الآيات العظيمة ما جاء في سورة البقرة من قصة البقرة. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة الذي قتل، فطلبوا من نبيهم من موسى أن يدلهم على قاتل، فإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتعنتوا ولم يستجيبوا للأمر، فجعل الله جل وعلا لتعنتهم تكليفا أكبر. ثم قال الله جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا مثال، أخذوا بعضا من البقرة وضربوا بها هذا الميت فقام. هذا آية عظيمة، قال الله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى. قال والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، كما قال الله جل وعلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا أيضا آية عظيمة من الآيات التي ترى في الدنيا ويلتمسها المعاصرون لهذا الرجل. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هكذا الحال في إحياء الموتى، هذه العظام البالية يكسوها الله جل وعلا لحما وتبعث من قبورها وتحشر إلى أرض المحشر يوم القيامة. فهذه من دلائل أيضا أمر المعاد. قال وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإذ قال إبراهيم ربي كيف تحيي الموتى أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو لا يشك في قدرة الله تبارك وتعالى أبدا، لكنه يسأل ربه أن يرى هذا الأمر، وهي حجج على قومه عليه الصلاة والسلام. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو مؤمن، هو إمام الأنبياء أو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قسمهن واجعل أجزاء على هذه الجبال. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذه آية عظيمة أيضا من آيات إحياء الموتى. قال وإحياء عيسى بن مريم للأموات، قال قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. آية عظيمة، ميت جعل الله جل وعلا معجزة، وهي أمر خارق للعادة على يد نبي الله عيسى أنه يحيي الموتى، لأن كان مما اشتهر قومه أنهم اشتهروا بالطب، فكان هذا إعجاز عظيم ما أتى به، دليل على نبوته، والمعجزة دليل على وجوب اتباع هذا النبي، ودليل على أنه معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا. هذه من فوائد المعجزة، وكل نبي له من المعجزات. قال وغيرها مما أراده الله مما أراه الله عز وجل لعباده في هذه الدار، يعني كقصة أصحاب الكهف مثلا، أيضا آية عظيمة. قال لابد، وأن العباد لابد أن يردوا إلى دار القرار، إما الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه المعاني أبداها الله عز وجل وأعادها. ذكر الله جل وعلا لنا قصص الأنبياء والصراع الذي كان مع أقوامهم، وفي ذلك من الفوائد الشيء الكثير، ففيها من التأكيد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كذلك بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وكيف دعوا أقوامهم وإلى ماذا دعوا أقوامهم، وفيها أيضا بيان عظم هذه المعجزات التي جعلها الله جل وعلا وهي خوارق للعادات، وحج على أهل الكتاب وحج على هؤلاء الأقوام. آيات عظيمة جاء بها موسى وجاء بها عيسى وجاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. نعم. قال رحمه الله القاعدة 9: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. نعم. القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. أحكام الشرعية ما جاء فيها من الأوامر والنواهي، سائل العبادات والمعاملات وغير ذلك. الله جل وعلا في آيات كثيرة نادى أهل الإيمان بهذا اللقب: يا أيها الذين آمنوا، لأن في مناداتهم بهذا اللقب وبمسمى الإيمان فيه إشارة إلى أن يقوموا بما يقتضيه هذا الاسم، اسم الإيمان. أنت إذا قلت لشخص: أيها الشجاع دافع عن نفسك، فأنت تستدعي فيه معاني الشجاعة. وإذا قلت: أيها الكريم أنفق من مالك، فأنت تستدعي فيه مقتضيات الكرم التي فيه. والله جل وعلا له المثل الأعلى، ينادي عباده: يا أيها الذين آمنوا، أي بمقتضى الإيمان الذي عندكم استجيبوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا، آيات كثيرة في أحكام كثيرة أمر الله جل وعلا بها المؤمنين وناداهم بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فيدل هذا على أنهم لا بد أن يعملوا بمقتضى هذا الإيمان. هذه الفائدة الأولى من هذا الخطاب. نعم. قال: ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها. نعم. قال: ولهذا أجمع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه. الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو جاء في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها شعبة يعني أجزاء الإيمان الأعمال، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من عمل الجوارح، والحياء هذا من أعمال القلب، شعبة من الإيمان من أعمال القلب. وإذا فعل الإنسان من الطاعات ازداد إيمانا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص، ونقصانه أيضا دليل على زيادته: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. كان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: تعالوا بنا نزداد إيمانا، تعالوا بنا نزداد إيمانا. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة. الخوارج والمعتزلة الذين لم يقولوا بزيادة الإيمان، وقالوا أن المؤمن إذا نقص إيمانه ذهب كله، لأن عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب إيمان البعض ذهب كله. ثم قال الخوارج أنه كافر، وقالت المعتزلة بمسألة المنزلة بين المنزلتين مع اتفاقهم في الآخرة على خلوده في النار. وقابلهم في ذلك طوائف المرجئة من الجهمية والمتكلمين والكرامية ومرجئة الفقهاء، منهم كالجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط في القلب، وعلى هذا فإبليس مؤمن لأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أنا أقسم بالله أعظم من قضية المعرفة. أو الذين قالوا إن الإيمان هو نطق اللسان كالكرامية، إذن أهل النفاق هم أهل إيمان على هذا القول، هذا يكذبه النصوص، وغير ذلك من الأقوال. فوفق الله جل وعلا أهل السنة أتباع الرسول أتباع الصحابة رضي الله عنهم إلى التمسك بهذا الاعتقاد، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. نعم. قال رحمه الله: كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. وهذا أيضا فيه بيان حتى في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أن أهل الإيمان سيتفاضلون باعتبار العمل. عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان، هل كلهم سيعملونه على مرتبة واحدة والاستجابة ستكون واحدة؟ لا، منهم من يستجيب استجابة كاملة، ومنهم من يفرط، ومنهم من يترك. فإذن هم يتفاوتون أيضا في إيمانهم وفي استجابتهم. نعم. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. نعمة عظيمة من الله أن يناديك بمسمى الإيمان يا أيها الذين آمنوا، هذه منة من الله. إذا خاطبني الله جل وعلا بهذا اللقب الشريف العظيم لفظ الإيمان ومسمى الإيمان، فلا بد أن أقابل هذا النداء بالشكر له تبارك وتعالى على مناداته لي بلفظ الإيمان. نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لا يدخل فيه من لم يؤمن، لا يدخل فيه أهل الكتاب، ولا يدخل فيه أهل الأديان الأرضية، ولا يدخل فيه الملحدون، ولا يدخل فيه غيرهم من الطوائف، يدخل فيه أهل الإيمان. فالله جل وعلا يناديك بهذا المسمى الشريف، هذه نعمة من الله جل وعلا عليك، تقابل هذه النعمة بالشكر، إنك داخل في الخطاب، كداخل في الخطاب. نعم. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تقابل النعم بالشكر. كيف تحقق شكر النعم؟ بالتفكر في النعمة. فكر في النعمة التي أنت فيها، سيوفقك هذا التفكير إلى أن تشكر الله جل وعلا عليها، لأن المعرض لا يعرف قدر نعمة الله. الذي يعرض ما يتفكر لا يعرف قدر نعمة الله جل وعلا. فأنت حينما تتأمل في نعم الله جل وعلا عليك، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العافية ونعمة الكلام ونعمة الفهم ونعمة المال ونعمة السكن ونعمة الولد ونعمة قبل ذلك نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد ونعمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، قابل هذه النعم بالشكر، لأن بقاء النعم ودوام النعم والزيادة منها بشكرها، كما أن كفران النعم سبيل إلى محقها وذهابها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله جل وعلا قال وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر، وهذا حال الكثير، يعني في أمور العبادات أنهم لا يشكرون وأن القلة يشكرون. ولذلك ما كانت الكثرة دليل على الحق، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يعلمون. قال وقليل من عبادي الشكور. والشكر من الشكر من أعظم فضائله أنه يدفع عنك عذاب الله جل وعلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، وكان الله شاكرا عليما. الشكر يكون باللسان فتقول أشكرك يا رب أو بصيغة أخرى، ويكون بالقلب باعتقاد أنه المنعم، ويكون بالجوارح بفعل مقتضى الشكر من الطاعات. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون بهذه الأمور الثلاثة. نعم. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، في كثير من الآيات التي ذكر الله جل وعلا أن النجاة للعباد وأن الفلاح وأن الفوز هو في اتباع أنبيائه، في اتباع شريعته، وأن الخسارة والغبن أن يضيع العبد أمر الله جل وعلا، وأن العاقبة للمتقين كما أن عاقبة المكذبين الخسارة. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. نعم، كما مر معنا في الآيات. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. قال وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. الله جل وعلا قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال في أمر اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه من الأمور التي رحب الله جل وعلا بها من بعض السلوكيات والأفعال. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأعظم من ذلك أمر الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك من الآيات. كما أنه في المقابل وعد أهل الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا، مكانا ومستقرا لهم. لماذا؟ لأن صفتهم الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في الدنيا بالاستجابة لأمر الله جل وعلا فلهم في الآخرة الحسنى وهي الجنة، والزيادة وهي رؤية الله تبارك وتعالى، أعظم النعيم رؤية الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آيات كثيرة في بيان عاقبة من يطيع الله جل وعلا أو من يعصيه. كان أسلوب القرآن في تقرير الأحكام الشرعية فيها هو الترغيب والترهيب. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكر الله جل وعلا في القرآن الكثير من أسمائه الحسنى في آيات كثيرة، وختم كثير من الآيات بذكر اسم أو اسمين له جل وعلا. وهناك علاقة وثيقة بين الآية وبين ختامها بهذا الاسم كما قال أهل العلم، فهناك تناسب ومناسبة. ولذلك لما قرأ رجل قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال: والله غفور رحيم، استنكرها، قال: لو غفور رحيم ما قطعت الأيدي، لا تناسب، والله عزيز حكيم. هنا من حكمته تبارك وتعالى أنه شرع قطع يد السارق حفاظا على أموال الناس وقطعا لتفشي هذه الجريمة وهي جريمة السرقة. فننظر في ختام كثير من الآيات بذكر الأسماء الحسنى. وقد يذكر الله جل وعلا الصفة، قال: وهو الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة يعني الذي من صفته الرحمة، هنا ذكر الصفة ذو الرحمة. وما هو الاسم الذي اشتقت منه هذه الصفة؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. فذكر الله جل وعلا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فيذكر إما الاسم أو قد يذكر الصفة. وفي ذكر الصفة مثلا: ولله العزة، صفة العزة التي هي مشتقة من اسم العزيز، مشتقة من اسم العزيز. فإذن يتعبد العبد لربه جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، فتعلم أن الله غفور تطلب منه المغفرة، وتعلم أن الله تواب تتوب إليه، وتعلم أن الله رحيم تدعوه أن يرحمك. ولذلك كان من الأدب مع أسماء الله جل وعلا أن يدعى الله جل وعلا بها بمقتضى الاسم، هذا من الأدب. فلا تقول: يا جبار اغفر لي، تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، بمقتضى هذا الاسم. تقول: يا قدير انتصر لي، هنا يناسب الاسم، يا قوي اقضي لي او انتقم لي او غير ذلك. اذا تدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم. فهذه ايضا من الاساليب التي جاءت في القران في الدلاله على الاحكام الشرعيه، وفيها تنبيه للعباد على التعبد لله جل وعلا بمقتضيات الاسماء. ولذلك جاء في الحديث: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه. طيب من احصاها دخل الجنه، ما معنى الاحصاء؟ اسماء الله جل وعلا فوق 99 كما سبق ان ذكرناها، وإنما المقصود هنا أن الجزاء المترتب على من حفظ 99 اسما. طيب من أحصاها حفظها، من أحصاها علم معانيها، من أحصاها عمل بمقتضاها. ثلاثة أمور يتحقق لك فيها إحصاء أسماء الله جل وعلا الحسنى. نعم. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليته الخاصة وتوليه عندك وتوليته نعم وتوليه الخاصة عندي لا بأس وتوليته الخاصة تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك، وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. يعني الله جل وعلا أيضا من أساليب دعوته عباده إلى الأحكام الشرعية والعمل بالأوامر يدعوهم إلى أن يتخذوه جل وعلا ولي. الله ولي الذين آمنوا، وولاية الله جل وعلا على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهي لجميع الخلق، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، وهذه تقتضي التصرف والملك. وولاية خاصة هذه لأهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا. طيب ما الدليل على الولاية العامة من القرآن؟ ها لا أنا أريد الولاية العامة التي للجميع، جميع الخلق. أما ولاية المؤمنين والله ولي الله ولي الذين آمنوا نعم. لا أنا أريد مقتضى الولاية، لفظ الولاية أولياء الله أهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا الولاية العامة للمؤمن كامل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الجميع يرد إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن الولاية العامة تقتضي تصرف، يتصرف جل وعلا بما شاء من خلقه. الولاية الخاصة تقتضي من الله المحبة لهذا الفعل والنصر لصاحبه والمحبة أيضا لمن يفعل هذا. الله جل وعلا ولي الذين آمنوا يحبهم وينصرهم، يحبهم وينصرهم، كما أن العبد ولي لله جل وعلا. الله ولي الذين آمنوا والعباد أولياء، أولياء لله يحبونه وينصرونه، فالمعنى في ينصرون دينه المقصود، ينصرون دينه وينصرون شرعه تبارك وتعالى. فقال هنا يدعوهم لأن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها. ناداهم الله جل وعلا في آيات كثيرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونهاهم الله جل وعلا عن أن يتخذوا غيره ولي تبارك وتعالى، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إنما يتخذون الله جل وعلا وليا لهم. وأمرهم الله جل وعلا بالإنابة إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلم له جل وعلا وأنب، ارجع إليه تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال لهم دار السلام عند لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فقال وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص أو وتوليته الخاصة تولاه عدوه، إما من الشيطان أو من أهل الكفر، الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح. نعم. قال رحمه الله وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله تعالى ولا تكونن من الخاسرين فتكونا من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنها كانت آخر الأمم في الترتيب كما أنها أول الأمم في الفضل، فأخبرنا الله جل وعلا عن أسباب هلاك الأمم السابقة كي نجتنب ذلك أو تلك الأسباب: الإعراض، التكذيب، الشك والكفر، المعارضة للأنبياء، تكذيب الرسل، قتل الأنبياء. ذكر الله جل وعلا لنا، وهذه من نعمة الله جل وعلا علينا، بين لنا أسباب الهلاك وحذرنا من اقتراف هذه الأسباب، فقال فتكون من الخاسرين، أي إن فعلت كذا وكذا، قال فتكون من الظالمين، قال ولا تكن من الغافلين، إياك أن تغفل، تمسك بالأمر، قال فلا تكونن من الممترين، المعارضين أو المتشككين، قال ولا تكن للخائنين خصيما، قال فلا تكن من القانطين. فحذرنا الله جل وعلا، وهذا من رحمته بنا، فجاء القرآن مبين لأسباب هلاك الأمم السابقة كي تجتنب هذه الأمة هذه الأسباب فتنجو. قال وقال جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أمرنا الله جل وعلا هنا بالتمسك بكتابه وبالعمل بمقتضى هذه الآيات التي في القرآن، وأن لا نهجر هذا الكتاب فيصيبنا ما أصاب الأمم السابقة من قسوة القلب، والتي بسببها ابتعدوا عن شرع الله وعن دينه واستحقوا العذاب. فآيات كثيرة جدا جاء فيها بيان هذه الأمور. نعم، أكمل إن شاء الله شيء يسير. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، يدعوهم إلى الدين الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يضعه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة، بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن كل ما خالفه فهو باطل ضلال. قاعدة العاشرة تتعلق بدعوة القرآن لأهل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم، من المشركين أو من أهل الكتاب أو من غيرهم، لأن الإسلام لجميع الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهذا الدين للجميع، ليس فقط للعرب، هذا لجميع الأجناس ولجميع الناس، كل من في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فهو خاتم الأديان دين الإسلام، وناسخ لجميع الأديان، ولا يجوز بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى أحد على دينه. نعم، لا إكراه في الدين، لأنه لا يدخل أحد إلى هذا الدين إلا بمحض إرادته وقناعته، ولكن ليس معنى هذا أنه إن بقي على دينه أنه يتقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يدعوهم هذا الدين إلى محاسن الإسلام، إلى محاسن هذه الشريعة، ويذكر من براهين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم البراهين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لمن قبله من الرسل، وجاء على وفق شريعتهم فيما اتفقوا عليه من أصول، كما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين أن الله جل وعلا أمر بالاعتصام فيه، وأن ذلك سببا للنجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق أمر مذموم في ديننا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. افتراق الأمة إلى جماعات وأحزاب وطوائف هذا أمر مذموم، ظاهرة غير صحية، لا كما يقول البعض ظاهرة صحية، لا، ظاهرة سيئة مخالفة لأمر الله ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الهلاك ومن أسباب العذاب افتراق الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى طوائف. هو سماكم مسلمين من قبل، الله عز وجل اختار لنا دينا واحدا وكتابا واحدا ونبيا واحدا، وجعلنا نتجه إلى قبلة واحدة ونحتكم إلى كتاب واحد وإلى سنة واحدة. لكن الأهواء هي الأدواء العظيمة التي جعلت هذا التفرق الكبير، وخروج طوائف من هذه الأمة على جماعة المسلمين، خرجوا على الصحابة من بداية الأمر من الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. إذن الافتراق أمر كوني قدري لا بد أن يقع، ولا يزالون مختلفين، لا بد أن يقع. لكن الأمر الشرعي الذي طلبه الله جل وعلا من العباد أن يكونوا على دين واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة من الله، أنه مهما تباعدت الأمصار والأقطار واختلفت اللغات والألسن يجمعهم دين واحد وطريق واحد ومنهج واحد، لا يجوز أن يختلفوا. فهذه من محاسن هذا الدين. وجعل الله تبارك وتعالى من مقتضيات التمسك بهذا الدين أن المتمسك به لا يشقى ولا يضل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يأتيه ضلال ولا شقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أيضا جعل الله جل وعلا من محاسن هذا الدين أن الله جل وعلا ينصر رسله، ولينصرن الله من ينصره. وجعل الله من محاسن هذا الدين أنه جعله دين يسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ومن محاسن هذا الدين أنه لا إكراه في الدين، الله عز وجل لا يكره غير المسلمين على الدخول في الإسلام، يدخلون بقناعتهم، وهذا من محاسن هذه الشريعة. نعم. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم تستبدل ببغضاء وعداوة. أيضا من أنواع أو من أساليب القرآن في دعوة الكفار ودعوة غيرهم من غير أهل الإيمان أنه يدعوهم بما أو يخوفهم بما حصل للأمم السابقة من أخذات، من هلاك للأمم السابقة. أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وكم من قرية أهلكناها، أمم كثيرة. ثم أيضا يحذرهم من طاعة رؤسائهم الذين هم سبب لإضلالهم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا تحذير يوم القيامة، يقول ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، من يكون سبب في هلاكك، سبب في إضلالك. هناك البراءة. كذلك بيّن الله جل وعلا في آيات كثيرة ما حصل من أن طاعة هؤلاء سبب للهلاك، وأنهم كانوا يمنون أصحابهم، وقال الذين كفروا لرسلهم يهددون لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. النجاة لأهل الإيمان والنصر لأهل الإيمان. فالله عز وجل بيّن هذا كله آيات عظيمة للكفار حتى يؤمنوا بهذا الدين. نعم. ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. الله جل وعلا ذكر الآلاء حتى لغير المسلمين، يحثهم على أن يؤمنوا به، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. آية عظيمة خاطب الله جل وعلا في أيها وليا أيها الناس للمؤمن ولغيره. نعم. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. يعني بيّن الله جل وعلا لهم بعض أقوالهم في أديانهم في غير دين الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. نزل الله جل وعلا عليهم الكتب ولكنهم استعملوا فيها خمسة أمور حتى لا يقبلوا كلام الله جل وعلا، حرفوا وأخفوا وكتموا ولووا أعناق النصوص أو ولووا ألسنتهم حين يتكلمون بذلك. وأيضا هيا بن الإخفاء والكتمان تبديل لا ولي ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. خمسة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله، كيف أنهم لم يقبلوا هذه الكتب، فكانت هذه الأمور الخمسة سبب لعدم قبولهم لكلام ربهم جل وعلا. فبين الله تبارك وتعالى هذه الأقوال وشنع عليهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا ليس قول الله جل وعلا، هذا قولهم الذي هم نطقوا به. نعم. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة وتوعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأمر الله جل وعلا بأن يجادلوا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رئاسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى، عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وإعراضهم عن الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جليلة، والله أعلم. يعني من أساليب القرآن في دعوتهم إلى الإيمان أنه يدعوهم بالتي هي أحسن، لكن إذا وصلت بهم الحال إلى العناد وإلى المكابرة توعدهم بالعقوبات. الله جل وعلا قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أيضا بيّن الله جل وعلا أن من أسباب هلاكهم اتباعهم للشيطان، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. آيات كثيرة بيّن الله جل وعلا ما هي الأمور التي كانت سببا لعدم متابعة الهدى، ومن ذلك الأغراض النفسية، وأنهم آثروا الباطل وتركوا الحق، وأخذوا بالضلال وتركوا الهدى، وأخذوا بالشرك وتركوا التوحيد. وهذا وعد الشيطان لهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكما قال الله جل وعلا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذه بعض أساليب القرآن في الدعوة أو في دعوة الكفار وغيرهم من أهل الملل والنحل إلى التمسك بالدين وإلى الدخول في دين الإسلام، والأساليب كثيرة جدا لمن تأمل فيها وتمعن. ونحن في شهر القرآن وفي شهر التدبر والتفهم والتأمل. صلى الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.